ألستم خير من ركب المطايا وأندى العالمين بطون راحي لكم شم الجبال من الرواسي وأعظم سيل معتلج البطاحي رأى الناس البصيرة فاستقاموا وبينت المراد من الصحاح إذا ما الدهر ينطق بالفضائل فليس سواك يذكر بانشراح رأى الناس البصيرة فاستقاموا وبينت المراد من الصحاح إذا ما الدهر ينطق بالفضائل فليس سواك يذكر بانشراح. السلام عليكم ورحمة الله. لقاء يتجدد مع فضيلة الشيخ أبي إسحاق الحويني حول حديث أم زرع. يمكن بعض الناس بتتصور أحيانا ونحن نعرج وننتقل في إطلالات على هذا الحديث اللي فيه معاني كثيرة جدا شيخنا هيتكلم فيها إن شاء الله بإذن الله. ويمكن شيخنا كان قبل الحلقة بيكلمني عن إنه كتير من أهل العلم أفردوا إطلالات ودروس كتيرة جدا في هذا الحديث. إنما إن شاء الله هندخل في الحديث وتفصيلاته مع فضيلة الشيخ بمشيئة الله في حلقات مقبلة. السلام عليكم فضيلة الشيخ. عليكم السلام ورحمة الله. شيخنا يمكن من ضمن ما نرى من إطلالات مسألة هنتوقف من حيث أشرت إلى مسألة المزاح. ودي من القضايا اللي بتشغل أذهان كثير من الناس لأنه مش عارف يحط لها ميزان. حتى عند العلماء أنفسهم يعني في عالم يرى في سير السلف الصالح أنه لابد أن يشتد على تلاميذه وفي واحد تاني بيكون مترفق وفي واحد تاني بيكون متسيب. يعني نضبط الميزان إزاي؟ وهل كان في حياة النبي عليه الصلاة والسلام رغم مسؤولياته الجسام التي كان يتحمله على عاتقه صلى الله عليه وسلم كان في مزاح مع الزوجات شفناه أو مزاح مع الأصحاب أو من هذا القبيل؟ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. لا شك أن المزاح هو استجمام نفسي. وفي الأدب المفرد الإمام البخاري كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يتبادحون بقشر البطيخ فإذا جد الجد وجدته رجالا، يعني يأكل البطيخ ويرمي بعض بالقشر. نعم. واخدرك؟ فإذا جد الجد وجدتهم رجالا. وعندنا حديث حنظلة المشهور الذي يعرفه كثير من الناس أن حنظلة قال نافق حنظلة وكان أبو بكر يعني أحد الذين توجه إليهم حنظلة بهذا وهو يقول نافق حنظلة قال ما لك؟ قال نكون عند النبي صلى الله عليه وسلم فنسمع كلامه حتى أننا نرى الجنة رأي عين ورى النار رأي عين فإذا عافسنا الأولاد والنساء والزوجات نسينا كثيرا مما يقول. فقال أبو بكر وأنا أجد ذلك أيضا، إذا كان ده نفاق عندك فأنا برضو نفس الكلام الذي تشعر به أنا أشعر به. فانطلق إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول نافق حنظلة قال مالك أو قال مه، يعني ما هذا القول الذي تقوله يعني؟ فقال نكون عندك فتحدثنا عن الجنة والنار حتى نراها كأنها رأي عين، فإذا عافسنا الأولاد والنساء والزوجات نسينا كثيرا مما تقول. فقال لو تكونون كما تكونون عندي لصافحتكم الملائكة في الطرقات وعلى فرشكم، ولكن يا حنظلة ساعة وساعة ساعة وساعة ساعة وساعة، أي اجعلها ساعة وساعة. يعني ساعة وساعة يعني اجعلها ساعة لربك سبحانه وتعالى، وليس المقصود ساعة 60 دقيقة. نعم. لما في بعض الأحاديث يقول فسكت ساعة، مش سكت 60 دقيقة، إنما سكت جزءا من الوقت من الزمن. بعض الوقت يعني. نعم. اجعلها ساعة وساعة، أي قسم وقتك وحياتك لربك سبحانه وتعالى، وبعض هذا للباطل المباح زي ان لبدنك عليك حقا وان لاهلك عليك حقا ولزوجك عليك حقا بهذه الصوره. اي بالظبط كده. فعشان كده ممكن برضو حضرتك تروح هنا يقول لك ساعه لقلبك وساعه لربك. البرنامج الخايب بتاع زمان ده جعلوها كلها ساعه للمزاح وليس للرب فيها شيء. واخد بالك؟ حتى العنوان غلط، لما يقول لك ساعه لقلبك وساعه لربك، لا، انما ساعه القلب هي ذكر الرب، مش انك انت تركن الذكر على جنب وتنساه خالص وتقعد تتريق وتنكت وتضحك حتى تقع على قفاك من الضحك. هم مش فاهمين ان القلب، ان متعه القلب وحياه القلب على الحقيقه انما هي في الذكر. فذكر ربك هي ساعه قلبك، مش ساعه لقلبك وساعه ربك زي ما هم كانوا بيعملوها في الاذاعه زمان يعني. فهو الاستجمام ببعض الباطل ده أباحه النبي عليه الصلاة والسلام، وملاعبة الرجل امرأته وملاعبته فرسه وملاعبته ولده. نعم. الواحد يقعد والنبي صلى الله عليه وسلم حتى في باب المزاح يعني كان يخرج لسانه للطفل، والطفل يظن لسانه تمرة. نعم. فحاول ياخد تهبشه ومدخل لسانه. تاخد بالك ازاي؟ ده مزاح، وده أفضل من مشى على الأرض بقدمي. نعم. عليه الصلاة والسلام ويحمل أعباء الأمة والدعوة والناس من الدنيا والكلام كلها. ده طبعا. نعم. طبعا. ومع ذلك كان يمازح الصبيان. برضو أنس بن مالك قال كان لي أخ، قال الراوي أظنه فطيما، يكنى أبا عمير، فدخل عليه مرة وكان له عصفور ربطه من رجله. نعم. وكان يلعب به. نعم. عشان كده العلماء استنبطوا انه يجوز العصافير الملونه، لان بعض الناس يقول لك ازاي وحبسه وبتاع الكلام ده، هل يجوز ان انا اقتنع عصافير ملونه مثلا؟ يجوز بهذا الحديث. نعم. ان هو كان رابط الايه العصفور من رجله بحبل ومسك الحبل، فلا فرق بين هذا وبين انك انت تحط في قفص يعني. فلما فدخل عليه مرة وهو يبكي، وخلي بالك أنه كان فطيما لسه مفطوم بقاله سنتين. نعم. مثلا استكمل الرضاعة مثلا. فقال له يا أبا عمير ما فعل النغير، النغير العصفور الصغير اللي هو مات منه. نعم. ولما مات منه قعد يبكي أنه مات منه الكلام ده، فمازح النبي عليه الصلاة والسلام وقال له يا أبا عمير ما فعل النغير. في بعض الناس صحف هذا الحديث وقرأه هكذا يا أبا عمير ما فعل البعير. ده مزاح برضه شديد شوية. شديد قوي ده، النغرة دي كده. طيب بالنسبة يعني إذا انتقلنا شيخنا للعلماء بقى. بس أنا عايز أقوله كان ضابط مزاح النبي عليه الصلاة والسلام، أنه كان يقول أنا أمزح ولا أقول إلا حقا. نعم صلى الله عليه وسلم. نعم. وده ده الفرق، هذا هو الفرق، إن إحنا ممكن نمزح بشيء من الباطل. نعم. لكن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يمزح إلا وهو محق في هذا، كما يعني نسب إليه عليه الصلاة والسلام أنه قال لامرأة الحقي بزوجك فإن في عينه بياضا، البياض عن العمى، وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. نعم. أخذ بالك؟ لأن هو المرء بيشوف بالحدقة السوداء. نعم. مش البياض نعم. بيضت عينه يعني خلاص ما عادش بيشوف يعني. نعم. فانزعجت المرأة وذهبت تبحلق في زوجها، أي مالك يا امرأة؟ وعملت بحلق فيه تقول له تشايفني بس أنا والكلام ده، إيه اللي حصل لك؟ يعني سيدة كويسة. فقالت له ده النبي صلى الله عليه وسلم قال الحق بزوجك فإن في عينيه بياض، ورجعت للنبي صلى الله عليه وسلم. فقال لها أليس في عينيه بياض؟ قالت له ليس يعني يعني ليس، لكن نعم. هو يعني برضه خدت الكلام. نعم. واخد بالك على مثل هذا. فهو ده الفرق بين مزاح النبي عليه الصلاه والسلام وبين مزاح غيره. طب شيخنا ده هيخلينا نلتحق بالسؤال سالتحقك فيه برضه عن العلماء. يعني بعض العلماء يشتد احيانا في الهاتف، يشتد احيانا في اللقاء، وهو قاعد بين تلامذته حتى لو قالوا دعابه لطيفه لا يبتسم، ويعتبر ان الابتسامه نوع من انواع ضعف الشخصية قدام التلامذة. وعلى العكس في عالم آخر بيقضيها نكاب طول ما هو قاعد وهزار، ويعني ما عندوش ساعات جد. في إنسان يعني وسط في هذا الأمر، فهل العلم له علاقة بمسألة إن الإنسان لا يمزح؟ يعني كل ما تشتد في العلم وتعلو، هل ده له علاقة إنك أنت لا تمزح على الإطلاق، أو إنك أنت مثلا أحيانا تصدر لإنسان وأنت قاعد ما قاعدة فيها ثمر تفكره بهموم مثلا. يعني ممكن أكون قاعد بضحك مع حد يقول لي إيه كيف نضحك وكذا، لقد كان صلاح الدين لا يضحك والبيت المقدس سيد الصابرين، فيسن عليا القعدة وأنا قاعد يعني أو متوكل على الله. إيه الضوابط في ده يا شيخنا؟ هو طبعا هذا يعني لا هذا ممدوح اللي هو العبوس اللي هو بيصر ان تمام المروءه ان الطالب يخاف منه وقبل ما يكلمه يصلي ركعتين استخاره مثلا ويشوف كده ودعي لي يما انا رايح للشيخ دلوقتي والكلام ده، وبين واحد واخدتها كلها هزار وقلب المسجد لمسرح وعمال يجيب نكته في نكته والكلام ده. لا لا، هناك يعني لابد من التوسط ما بين هذا وذاك. نعم. وكان من صفات النبي عليه الصلاة والسلام أنه من رآه عن بعد أحبه هابه ومن خالطه أحبه. هو ده أفضل إنسان يتعامل مع الناس. أهيبك عن بعد، عن بعد يهابه. نعم. يشعر بالهيبة وبالخلطة. وإذا خالطه أحبه وجده رجلا سهلا بسيطا كأنه يعرفه من 20 سنة. واحد تاني تحس إن فيه جدار بينك وبينه ما أنتش عارف تدخله. في طبعا علماء كانوا من الصنف الأول من أسلافنا، وعلماء كانوا من الصنف الثاني من الأسلاف برضو، لكن كثير من العلماء الربانيين بقى لهم محل الأسوة والقدوة كانوا بين هذا وذاك على هدي رسول الله. أي بالضبط. نعم. كده يعني إذا مزح يمزح مزاحا محتشما. نعم. مزاح راخي ممكن أنت تضحك ولكن ما تحسش في إسفاف. نعم. يعني مثلا زي مثلا الملح والنوادر اللي أنا بحاول مثلا أجمعها من الكتب وأحاول أطعم بها دروس عندي. نعم. زي مثلا واحد اللي هو كان مع أحد المستشارين وبقول له ده أنت لغتك العربية رائعة وأنت مش عارف إيه وبتاع الرجل اسمه غاشة ده، تمام؟ ده كلامه كله غلط في غلط اللي احنا كنا بنسمع الفيديو بتاعه من شوية. نعم. والتاني عمال يقول له ده انت اللغة العربية بتاعتك رائعة والكلام ده، هو ما بيجيبش حاجة سليمة إطلاقا. فأنا لو حبيت مثلا ان انا يعني استنكر هذا الكلام وطعم الكلام ده بجيب مثلا حكاية صفوان بن خالد بن صفوان الخطيب البليغ المشهور. راح مرة الحمام عشان يغتسل، وكان زي ما انت عارف الحمامات العامة في الميادين. نعم. كان الواحد ياخد المئزر بتاعه ويدخل على الحمام يغتسل ويطلع يعني. فخالد بن صفوان كان رجل مشهور جدا وكده. نعم. فدخل فلقى واحد واقف قدام الحمام وابنه بيغتسل جوه، فحب بقى يتنطط على خالد ورجل من العوام وأن يريه ما عنده من الفصاحة. فقال يا بني ابدأ بيداك ورجلاك. طينا على طول. ثم التفت إلى خالد كالمتباهي، ما بيقول على اللغة العربية، وقال يا أبا خالد هذا كلام ذهب أهله. عادش حد بيتكلم باللغة العربية دلوقتي إلا أنا وأنت ولا حد تلتنا حلاوتنا يعني. فقال له خالد هذا كلام لم يخلق الله له أهلا قط. يعني ما فيش حد قابلك طينا بالطريقة. فمثلا او ده يعني زي ما تقول مثل في اللغه وغلغات اللغه مناسب ليه للي عمال يقول له انت لغتك العربيه في السماء بتاع. حضرتك ذكرتني بشيخ عند المطار مره قال حديث وقال رواه ابن عساكر، فخدوا الجمع قال سمعت حد قبل كده قال ابن عساكر العلم هنا. ويمكن ابن عساكر كان مجند. والظاهر كده الحقيقه. يعني إذا ممكن يا شيخنا يعني لا يتعارض مسألة وقار العالم وعلمه ومحبة تلامذته ليه منه من يدخل عليهم بعض المزح المشروعة على أساس أنه يعني العلم لما يكون بالشكل اللي هو فيه دايما يعني فظاظة وقسوة من البعض بيتصور أن زي ما حضرتك بتقول أنه تلميذه لو عدى قدامه لازم يقع على رجله لو شافه أو يستخير ربنا عشان يروح يكلمه، ده ممكن يجيب مردود عكسي على التلاميذ نفسهم. أي طبعا، أنا زي ما بقول لك لابد لمن يتصدى لتعليم الناس أن يتخير النكتة، وكلمة النكتة في كلام العرب مش معناها حاجة تضحك. النكتة الشيء الجميل. تحكي ساعات بتقول الكلام ده فيه نكتة لطيفة، فيه نكتة لطيفة بتتصور مش نكتة بمعنى مش نكتة التهريج. لا لا مش تهريج. لا، النكتة هي العلامة. نعم يعني حاجة جميلة، نقطة سوداء كده، نقطة مثلا بيضاء. بالضبط بالضبط كده. زي مثلا أنا مرة كنت بتكلم عن سرعة البديهة، وذكرت إن في بعض الشرائع لا تبيح الطلاق، تمام؟ فكان في واحدة مجننة زوجها يعني، ومنكد عليه عيش تواب الآخرة، فعشان يهرب منها أسلم، تمام؟ عشان يحصل إيه؟ تفريق. نعم. فقالت له: أنت فاكرني أسيبك وراك وراك، أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، وأسلمت عشان تمشي وراك. قال لها: جيت لي في الواسع، أنت طالق. لأنه مش قادر يطلع، واخد بالك؟ فلما جاء ودخل الإسلام وراه، خلاص الدنيا واسعة يعني. الدنيا واسعة بالنسبة لنا. فدي بتبقى إيه؟ يعني نكتة، سرعة البديهة وحسن التخلص إلى آخره يعني. في صحابة النبي عليه الصلاة والسلام يا شيخنا، يمكن كان في كثير من بعض الصحابة كان دمهم خفيف. نعيمان. نعم. نعيمان وكانوا مثلا. يضحكوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني في كذا موقف. نعم. وقعت لنعيمان أكثر من واقعة، وكثير من وقائع نعيمان لا تصح يعني. نعم. لكن وقعت لنعيمان مثلا مع أبي بكر الصديق حكاية، إن هو أتى لأبي بكر بطعام وجعله يأكل، ثم قال: أخذته من خراج كذا وكذا. يمكن كان في بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يدخلون البهجة ويستملح رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم الملح والطرائف التي كانت تصدر منهم. يمكن هنكلم شيخنا بعد الفاصل عنهم، وهناخد نماذج لبعض السلف اللي كان بيشتد جدا على تلامذته، وبعض السلف اللي كان يعني بيعمل جو من البهجة كده تناسب الحشمة والوقار، لكنها تدخل البهجة على قلوب التلاميذ. هنتكلم مع شيخنا في هذا الأمر بعد الفاصل، فاصل ونواصل بإذن الله، خليكم معنا. رأى الناس البصيرة فاستقاموا، وبينت المراد من الصحاح، إذا ما الدهر ينطق بالفضائل. رأى الناس البصيرة فاستقاموا، وبينت المراد من الصحاح، إذا ما الدهر ينطق بالفضائل. السلام عليكم ورحمة الله. رجعنا لكم بعد الفاصل، وبنتكلم عن الإطلالات حول حديث أم زرع. والنهاردة يمكن شيخنا يحدثنا عن المزاح، أثر المزاح في العالم وأثر المزاح في التلاميذ، وإزاي المزاح كان موجود في حياة المصطفى عليه الصلاة والسلام، وكان لا يقول إلا حقا، وكان يستملح بعض الطرف من تلاميذه بأبي هو وأمي. شيخنا، يمكن كان في بعض الصحابة يعني دايما يضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم لمواقفهم، زي نعيمان مثلا. النعيمان طبعا، هو النعيمان له بعض مواقف صحيحة، ولكن كثير من المواقف التي يعني تنسب إليه لا تصح من جهة الإسناد، زي مثلا الواقعة المشهورة أنا سمعتها يعني، الجمل، قصة الجمل. نعم. لما قالوا: يا نعيمان قد قرمنا اللحمة، وكان في أعرابي جاي بالجمل بتاعه، ربطوا على باب المسجد ودخل يحدث النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا الجمل مذبوح. نعم. تمام. فالصحابة، بعض الصحابة قالوا: قرمنا اللحم والكلام ده، فيعني لو ذبحت هذا الجمل ويغرمه النبي عليه الصلاة والسلام والكلام، ويبقى أكلنا لحمة وكده. فالنعيمان على طول دخل على الجمل، ذبحه والكلام ده، ولما اكتشف انه عمل كبير جدا، ذهب الى حفره ودخل فيها وقال له: ما فيش حد يقول انا فين. طبعا طلع الاعرابي، لقى الجمل مذبوح، صرخ النبي صلى الله عليه وسلم: ما لك؟ قال له: عقر جملي، ذبح جمل. فقال الاصحاب: ما الذي فعل هذا؟ قالوا: لا ندري. واشاروا الى لي الحفره، فخرج نعيمان وتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وغرف ثمن الجمل واكلوا. دي برضه من الحاجات التي لا تصح، لكن كان له بعض وقائع صحيحة مع النبي صلى الله عليه وسلم مع قلتها، لكنها كانت موجودة على أي حال يعني. وله مع أبي بكر الصديق واقعة أيضا، وهو أنه أتى له بطعام من خراج كان في الجاهلية، وقال لأبي بكر الصديق: أتدري من أي شيء أكلت وكذا؟ قال: لا. قال: من خراج كان في الجاهلية. فاستقى أبو بكر ما كان في بطنه، وكان له مزاح أيضا مع أبي بكر وعمر، وكانوا يتحملون منه ذلك. نعم. والنبي عليه الصلاة والسلام في حديث زاهر. نعم. الذي يمكن أشرنا إليه في حلقة سابقة، لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان يقول: زاهر بيد باديتنا ونحن حاضروه. ودخل السوق يوما فرآه لم فأتى نشر إليه من في هذه الحديث. لم نشر لم إليه نشر إلينا. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم من خلفه وغماه بإيديه وقال: من يشتري هذا العبد؟ فعندما علم زاهر إن هو النبي عليه الصلاة والسلام قال: يا رسول الله إذن تجدوني كاسدا. قال: لا، ولكنك عند الله ربيح. أو ده من جملة المزاح، يعني كنا زي ما احنا بنعمل كده نيجي على واحد من ورا ونغمي عينيه ونقول: أنا مين؟ كده طبعا ما كانش النبي صلى الله عليه وسلم محتاج يقول أنا مين، يعني لأن الصوت معروف وكف نفسه لمس إيه من كف نفسه كانت ألين من الحرير كما كان أنس رضي الله عنه يقول. يعني طب في نماذج للشدة يا شيخنا، يعني في نماذج مثلا ممكن يشتد فيها العالم، ممكن يكون لها مردود صعب على التلاميذ، أو التلميذ نفسه ممكن يجبر العالم على أنه يعني يشتد عليه في مزح مثلا؟ الحقيقة المسألة يعني ذات طرفين. العالم ممكن يشتد على الطالب إذا علم أن طالبه لا ينصرف عنه بسبب الشدة. ليه؟ عشان ما ينفروش. وكان من هذا الضرب سليمان بن مهران الأعمش رحمة الله عليه، كان له مع تلاميذه نوادر، يعني قصة الكلب الذي كان يربيه لهم. ليه؟ لأن أهل الحديث كانوا يلحون على الشيخ حتى يتضجر منهم ومن نفسه. نعم، بس يعني حضرتك ممكن نعرفها الحكاية ولا؟ أي نعم. رواها الخطيب البغدادي في شرف أصحاب الحديث، له كتاب جزء لطيف في شرف أصحاب الحديث. إنه الأعمش لما تكاثر عليه الطلبة وأضجروه اشترى كلبا، فكل ما يسمع دبيب الطلبة رايحين له يطلع عليهم الكلب فيفرون من أمامه، والكلام ده يدخل الكلب الدار ومراجعين تاني، تمام؟ أول ما يحس بهم يطلع عليهم الكلب. وظلوا على هذا زمانا حتى جاءوا يوما برضو ما بيتبوش، لازم يجي وعملها حسابهم برضو يجروا من الكلب وكده. فجاء يوما وبدأوا يعني يقتربون من البيت والكلب ما طلعش، شيئا فشان ما طلعش، دقوا على الباب ما طلعش الكلب، تمام؟ فدخلوا على الأعمش فوجدوه يبكي: ما لك يا أبا محمد؟ قال: مات الذي كان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. اللي هو الكلب يعني، فاخد بالك. ومرة جاءه رجل غريب قال: يا أبا محمد، ما كانش بيرضى يحدث إلا يعني، يا أبا محمد حديث كذا وكذا، قال له متنا معينا يعني، ما إسناده؟ أم واخد بحلقيه ولزقه في الحائط وقال: هذا إسناده. ومرة أخرى جاء رجل من الغرباء، وكان الأعمش ما بيحبش حد يقعد جنبه أبدا، هو جالس على دكان على حاجة مرتفعة كده والطلبة تحت يعني، فأحس إن في واحد جنبه، ما قالوش ينزل ولا قوم ولا إيه اللي جابك ولا الكلام ده، لكن يعني يقول: حدثنا، ويبصق عليه، تمام؟ والطلبة يحذروه لو تململ هيقطع الإيه؟ هيقطع التحديث ويمشي، تاخد بالك؟ فظل هذا الطالب يتصبر على ما فعله الأعمش لحد ما انتهت الحلقة. فكان الأعمش كان شديدا عليهم. وبعض الطلبة يعني برضو من نوادر برضو، غضبتهم امرأته يوم، فقال لبعض تلاميذه هو عبد الله بن إدريس: يعني يدخل لها ولا كلمتين ولا ده، انت يا بختك عايشة معاه، ده احنا نفسنا يضرب واحد فينا ولا يلمس واحد فينا ولا الكلام ده، انت قاعدة معاه ليل نهار وبتاع ويا بختك، ويحسدوها يعني. وقال له: انا هبقى من وراء الستار وانت ايه تقول لها شيخنا واستاذنا حد طايل، ده انت يا بختك قاعدة معاه على طول وبتاع والكلام ده. ففعلا جلس عبد الله بن إدريس مع سيدته وقال لها: شيخنا واستاذنا ويفعل كذا وكذا، وكلنا بنتشق على حديثه والكلام ده، يا بختك قاعده معاه مش عارفين، هو ما فيش غير عيب بسيط خالص انه اعمش. فقام خارج من ورا الستار وقال له: قاتلك الله وهل في غيره. فهو كان في هذه المره او في مره اخرى، عبد الله بن ادريس كان مع اثنين ثلاثه من البتاع، وبعدين قالوا: الاعمش عايزين ناكل. فدخل جاب لهم أكل ويحطه قدام الأعمش، كان أعمى، يحط الأكل، فهم تواصوا كل ما يجيب طبق يأكلوه. وقبل ما يجيب الغموس يكون اكلوا الخبز، قبل ما يجيب الخبز يكون خلصوا مش عارف ايه الكلام ده، فيدوا له الطبق اللي جايبه فاضي مفيش حاجه. ففي الاخر خالص داخل كل ما يحط طبق ويجيب طبق ثاني يدوا له الطبق الفاضي، تاخد بالك ازاي؟ فلما لقاهم كده كل حاجه ياكلوها وياخد الطبق الفاضي، دخل جاب الايه؟ الغلق اللي فيه العلف بتاع الدابه. فأتى بهذا التبن في البتاع ده ورماه قدامهم وقال: قاتلكم الله، أكلتم قوتي وقوت براءتي، هذا علف الشاة كلوه. يقول عبد الله بن إدريس: فظللنا أياما لا نستطيع أن نحادثه من الغضب. فهو كان الأعمش كان شديدا على الطلبة، وما زال كانوا يتهافتون على حديثي كتهافة الفراش على النار، لثقته وأمانته وضبطه. نعم. وحديثه كانت يعني في عاليات، وطبعا واخد أحاديث الكوفة والكلام ده، فكان كان شامع يعني. نعم. لكن في بعض الطلبة كانوا يضجرون الشيوخ ويفعلون بعض الأفعال التي لا تليق، فيغضب الأستاذ منهم حتى لو كان حسن الخلق، يعني بيخرج لا الشيخ يحدث عن يعني. طوره وعن حلمه مثلا، ممكن الشيء التلميذ يكون سببا فيها، قد يكون الشيخ جيد وكويس تمام، لكن الطالب هو اللي بيعمل فيه كده. فبرضه احنا نقص الطلبه ان هو ينظر الى الشيخ ان هل عنده الاريحيه مثلا، وهذا يظهر في كلامه وانبساط وجهه والكلام ده، فهو من انا ايه اقدر اتلمس كده واقول اللي انا عايزه. اول ما احس ان في ضجر عنده والكلام ده اكف، مش لازم بعد ما زهقه واطلع عينيه اقول له انت زهقت مني مثلا، دي بتدي تزهقه اكتر يعني، ما لسه ما انتش فاهم ولسه مش عارف ان انا رحت طلعت منك مثلا. فبعض الطلبة عندهم نوع من الغباء او التغابي في المسألة دي، بحيث انه يحصل الفائدة. وده فيها حكايات طريفة اذكر منها حكاية عشان برضو ما نطولش يعني في هذا الامر يعني. تفضل. الفضل بن دكين رحمه الله ابو نعيم احد مشايخ الامام احمد واحد مشايخ البخاري، كان ضابطا حافظا اماما. فيحيى ابن معين رحمه الله امام الجرح والتعديل ابو زكريا ما كانش بيسيب حد في حاله، عايز ينكش ورا كل واحد عشان يعرف هل هو ضابط متقن ولا سيء الحفظ ولا الكلام ده. فكان يعمل فيه فخوخ، يجيب الحديث بتاعه يكتبه في ورقه ويدخل في الحديث بتاعه ما ليس من حديثه، يلخبطهم في بعض. إذا الشيخ خد الورق ولا هذا من حديثه يبقى سيء الحفظ، مش عارف يميز أحاديثه من أحاديث غيره، يبقى ابن معين يكتب فلان سيء الحفظ، أديته أحاديث ليست من أحاديثي فدخلت عليه ومش عارف إيه الكلام ده، صيانة لحديث النبي عليه الصلاة والسلام. ففي مرة قال لأحمد بن الأزهر النيسابوري أحد أصحابه يعني، قال له إيه، كتب له حديث من أحاديث الفضل ودخل فيها كم حديث مش بتوعه يعني، وقال له انت قاعد كده اذا خف المجلس ادي له الورقه دي. وكان من عاده الفضل ابن دكين ان هو كان اذا جلس للتحديث كان يبقى احمد بن حنبل عن يمينه ويحيى بن عن شماله، لان هم اقران كلهم. فلما خف المجلس احمد بن الازهر النيسابوري قام مناول الورقه. طبعا هو احمد بن حنبل شاف يحيى بن بيعمل القصه دي، قال له لا تفعل، الرجل ضابط حافظ وانت كده هتغضبه. قال له ما بد، لازم انا اعملها، انا مزنوق عايز اعمل في الفخ ده عشان اشوف يعني هو حافظ وضابط ولا لا. فلم يستمع ابن معين لنصيحه احمد انك انت لا تفعل هذا، وعمل القصاد وادى لاحمد بن الازهر النيسابوري. فلما خف المجلس ادى له الورق، قال: فجعلت عيناه تتسعان وتدور حدقته في عينه. اكتشف المساله دي. ثم سكت ساعه وأشار إلى أحمد، أشار أحمد الأزهر النيسابوري اللي اداله الورقة تحت مع الطلبة، قال: أما هذا فلا يجرؤ على أن يفعل هذا، وأما هذا، أشار إلى أحمد بن حنبل، فآدب من أن يفعل هذا، وليس هذا إلا من عمل هذا على يحيى بن معين، وأخرج رجله ورفسه فألقاه من على الدرج وقام مغضبا. واخد بالك؟ فأحمد بن حنبل قلت لك الرجل ضابط وحافظ، قال: والله لرفسته أحب إلي من رحلتي. الله ليه؟ أكبر. تأكد أنه ضابط حافظ. نعم. يبقى إحنا كسبنا راوي من الرواة الثقات وصلنا حديث رسول وصلنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وبعدين في بعض الروايات الأخرى لما رفسه من على الدرج وقال علي تعمل، فقام ابن معين وقبله من جبينه، قبل رأسه وقال جزاك الله عن الإسلام خيرا، مثلك يحدث، إنما أردت أن أجربك. نعم. فبرضو يعني شوف يعني ممكن يعني حاجة زي كده تخلي واحد زي الشيخ يخرج عن شعوره، يغضب على الطالب ولا ولا يدخله. نعم. إلى الحلقة مرة أخرى. نعم. وفي مثل تاني يمكن هقول إن شاء الله يعني الحلقة المقبلة بإذن الله هنتوقف عند هذا القدر مع الإطلالات حول حديث أم زرع مع المحدث العلامة حفظه الله شيخنا أبي إسحاق الحويني، ونكمل حديثنا في لقاء مقبل بمشيئة الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. دمتم في أمان الله. ألستم خير من ركب المطايا وأندى العالمين بطون راحي؟ لكم شم الجبال من الرواسي، وأعظم سيل معتلج البطاح. رأى الناس البصيرة فاستقاموا، وبينت المراد من الصحاح. إذا ما الدهر ينطق بالفضائل، فليس سواك يذكر بانشراح. رأى الناس البصيرة فاستقاموا، وبينت المراد من الصحاح. إذا ما الدهر ينطق بالفضائل، فليس سواك يذكر بانشراح.